الحمد لله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، وخالق الخلق أجمعين. عليه وحده نتوكل وبه نستعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن تقوى الله جل وعلا خير زاد يبلغ إلى رضوان الله. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المؤمنون، في الناس خيار وفيهم شرار، وللخيار علامات يعلمون بها، وللخيار علامات يعرفون بها، وللشرار كذلك علامات يعرفون بها. وهذه وقفة فيها تنبيه على شيء من هذا الجانب العظيم والأمر المهم، لأن العبد الناصح لنفسه ولغيره جدير به أن يعرف علامات الخير ليتحلى بها وليألف أهلها، وأن يعلم علامات الشر ليجتنبها وليحذر من أهلها. روى الإمام أحمد في مسنده عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله تعالى. ثم قال: ألا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت. ذكر عليه الصلاة والسلام علامة للشرار يجب أن تتقى وتحذر، وهي آفة خطيرة ومضرتها على الناس والأمة والمجتمعات كبيرة. قال عليه الصلاة والسلام: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، أي الذين يعملون على إيجاد العنت والفجوة والتناحر والتطاعن بين المتآلفين المتحابين أهل البراءة والسلامة. ولهذا فالنمام عباد الله يعد آفة من الآفات، وضرره على المجتمع جد خطير. ولهذا نهى الله سبحانه وتعالى عباده عن طاعة النمامين وقبول أقوالهم. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. فالنمام لا يطاع ولا يقبل قوله وإن أعطى على قوله الأيمان المغلظة. والنمام أيها المؤمنون عباد الله فيه شبه كبير بالساحر، وذلك لأن عمله يعطي من النتائج المضرة بالمجتمعات ما لا يعطيه عمل الساحر. ولهذا روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العظه؟ هي النميمة القالة بين الناس. والعظه السحر، والعاظه الساحر. وإنما سميت النميمة سحرا وإن لم يقم في عمل النمام حقيقة ما يقوم به الساحر، لأن ما يؤدي إليه عمل النمام من إفساد وإيقاع للفرقة ونشر للعداوات مشابه لعمل الساحر بل أشد. قال يحيى ابن أبي كثير اليمامي رحمه الله تعالى: يفسد النمام في ساعة ما لا يفسد الساحر في شهر. إنه خطر عظيم وآفة كبيرة. ولهذا اتفق العلماء رحمهم الله على أن النميمة كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، وصاحبها متوعد بالعذاب في القبر على نميمته بين الناس. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال: أما إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. بلى، أي بلى إنه لكبير. أما أحدهما فلا يستتر من البول، وأما الآخر فيسعى بالنميمة. وقوله يسعى بالنميمة، وقد تقدم في الحديث السابق المشاؤون بالنميمة، وتقدم في الآية الكريمة مشاء بنميم، إذ إن النميمة في وقت مضى تحتاج من النمام إلى مشي وسعي. أما في زماننا الحاضر فإن النميمة تحصل من النمام دون أن يمشي أو يسعى، وذلك من خلال الأجهزة الحديثة ووسائل الاتصال المتوفرة في هذا الزمان كالجوال مثلا، أو عبر الشبكة العنكبوتية ونحو ذلك. ولهذا ما أعظم الجرائم، جرائم النميمة التي تقع من خلال هذه الأجهزة، إما بالرسائل المكتوبة أو بالمكالمات والمحادثات ونحو ذلك، مما يترتب عليه إضرار عظيم، سواء بإيقاع العداوة بين أفراد وأفراد، أو إيقاع العداوة بين مجتمعات ومجتمعات. ألا ما ألأم النمام وما أشنعه وما أضره على الناس بما يلقيه من نميمة، لكنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويلقى جزاء نميمته، ويلقى على ذلك عقوبة تكون عليه حسرة وندامة يوم يقف بين يدي الله تبارك وتعالى. وقد قيل إن عمل النمام أضر من عمل الشيطان، لأن عمل الشيطان يكون بالوسوسة، وعمل النمام يكون بالمواجهة، يواجه الآخرين على أنه ناصح أمين وأنه لا يريد إلا خيرا، ويحلف ويقسم ويعطي على كلامه أيمانا مغلظة، والله تبارك وتعالى يعلم من حاله وهو العليم بذات الصدور أنه إنما أراد بذلك الإفساد بين الناس. أيها المؤمنون عباد الله، لنتقي الله سبحانه وتعالى ولنراقبه سبحانه في أعمالنا كلها وأقوالنا جميعها، ولنذكر وقوفنا بين يديه. ومن الوعيد للنمام يوم القيامة ما جاء في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة نمام، وفي رواية: لا يدخل الجنة قتات، والقتات هو النمام. أيها المؤمنون، ومن الحكمة العظيمة في التعامل مع من ينم في رد نميمته وعدم قبولها ذلكم الموقف العظيم الذي يروى عن عمر بن عبد العزيز الخليفة رحمه الله تعالى، أن رجلا دخل عليه فذكر آخر بشيء من الكلام، فقال عمر: إن شئت نظرنا في أمرك، فإن كنت كاذبا فأنت من أهل هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإن كنت صادقا فأنت من أهل هذه الآية: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، وإن شئت عفونا عنك. قال: العفو يا أمير المؤمنين، ولا أعود إلى ذلك أبدا. اللهم أصلح أحوالنا أجمعين، واهدنا إليك صراطا مستقيما، وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وشر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الحمد لله حمدا كثيرا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى، فإن في تقوى الله جل وعلا خلفا من كل شيء، وليس من تقوى الله خلف، أيها المؤمنون عباد الله. وأما من يسعى بين الناس ناقلا الكلام من شخص إلى آخر على وجه الإصلاح وإطفاء العداوات وإيجاد المحبة والألفة والإخاء، فهذا من المصلحين. جاء في الصحيحين عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا، أي من كان ينقل الكلام بين الناس